الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الهادي الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، رسالة اليوم استكمالا للرسالة السابقة لمن اشتاق لحج بيت الله الحرام. وكان في اللقاء السابق رسالة إلى كل مشتاق، فما من أحد إلا ويشتاق لحج بيت الله الحرام وإلى زيارة هذا البيت العظيم المبارك. ولكن قد يحال بين الإنسان وبين الوصول إلى هذا البيت، لم تأتيه التأشيرة في هذا العام، أو اشتد به المرض، أو كبر به السن، إلى غير ذلك من هذه الأعذار. وأودي إليكم هدية يهديها إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يذهب إلى بيت الله العتيق. قد يبكي الإنسان ويتحسر لأنه لم يذهب إلى هذا البيت العظيم المبارك، وكان يتمنى أن ينال هذا الشرف الكبير. فكيف أحصل على ثواب الحج والعمرة وأنا في بيتي، وأنا هنا في أي بقعة من بقاع الأرض؟ أولا، عليك بالنية الصادقة. نفسي أحج بيت الله الحرام، نية صادقة ليست ادعاء، ولكن مجرد أحج. الأسعار غالية وأنا رجل فقير وشرطر، نفسي أحج بس قدمت أكثر من سنة ما جاتليش التأشيرة، نفسي أحج عاوز أزود ابني أو بنتي، إلى غير ذلك. اصدق مع الله عز وجل في النية وستأخذ ثواب الحج والعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما، وهو في غزوة تبوك سائر في طريقه إلى تبوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. قال رسول الله: وهم بالمدينة؟ وهم هناك في المدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، حبسهم العذر. فكتب الله عز وجل لكم الأجر والثواب العظيم الجزيل على الرغم من أنهم في المدينة، لأن العذر قد حبسهم وحال بينهم وبين إدراك هذا الفضل العظيم المبارك. وكما قلت لكم آنفا، النية مأخوذة من النوى بمعنى البعد، فمن لم يستطع أن يصل إلى العمل بحركاته الظاهرة وصل إليه بنيته الطيبة. ثانيا، أخي الكريم، إذا خرجت من بيتك تريد فريضة وخرجت على طهارة على وضوء، كتب الله عز وجل لك أجر حجك. وإذا خرجت من بيتك وأنت على طهارة أي على وضوء لتصلي صلاة نافلة كصلاة التراويح كقيام الليل إلى غير ذلك، كتبت لك أجر عمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا يريد فريضة كتب الله عز وجل له أجر حجة، وإن كان يريد نافلة كتب الله عز وجل له أجر عمرة. فيا لكم من أجر عظيم جزيل. تخرج من بيتك على طهارة ثم تنال أجر حجة أو أجر عمرة، هذا فضل الله عز وجل. ثالثا، إذا صليت الفجر وجلست في مكانك تذكر الله عز وجل حتى طلعت الشمس، وصليت ركعتين تسمى بركعتي الإشراق، كتب الله عز وجل لك أجر حجة وعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداء أي صلاة الصبح ثم جلس في مصلاه في مكانه في المسجد الذي صلى فيه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله عز وجل له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فهذا فضل عظيم جزيل. ما الذي أخذه من وقت يسير لكن جنيت من ورائه حسنات كثيرة عظيمة مباركة. كذلك قد يحال بينك وبين البيت العتيق، لكن الله عز وجل امتن عليك بالعشر الأوائل من ذي الحجة. هذه الأيام الطيبة المباركة تضاعف فيها الأعمال الصالحة، فإذا صدقت مع الله عز وجل في العمل تأخذ بفضل الله عز وجل أجرا عظيما جزيلا. فكما قال أهل العلم، إن لم تستطع أن تصل إلى البيت العتيق فتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، فهو أقرب إليك من حبل الوريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يقصد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. قال ولا جهاد في سبيل الله، يعني على الرغم من عظم أجر الجهاد في سبيل الله لا يعدل العمل في هذه الأيام. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهيا أحبتي الكرام إلى هذه الأعمال الصالحة تنالون بها أجر الحج والعمرة، فهذه هدية يهديها إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقبلوا هديته ومع رسالة أخرى في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.